أينما تكونوا

أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها